أثابكم الله فضيلة الشيخ، من وضع الطيبة على جسدي قبل أن ينوي الإحرام ثم أتى بالعمرة فما الحكم أثابكم الله؟ ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، فإذا تطيب المحرم ثم اغتسل وبقي أثر الطيب فإنه لا يضره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص الطيب في مفرقه، في مفرق رأسه، فهذا استدامة وليس ابتداء، فلا يضر بقاء الطيب على هذا الوجه، والله تعالى أعلم.